هل يراد لهذه البلد التي رفعت شعار الإسلام والتي غالب أهلها يقولون لا إله إلا الله، هل يراد بها أن يكون علمها بدلا من أن يكون علما مصريا يراد به أن يكون علما صليبيا؟ ماذا يراد بالبلد؟ ماذا يريد أعداء هذه البلد وأعداء الأمن والأمان في هذه البلد؟ يريدون خرابها؟ هيهات هيهات. فإن الذي حفظ مصر دائما رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وظلم الظالمين ورغم تسلط الحكام الجبابرة الطغاة المجرمين هو الذي سيحمي مصر إلى الأبد بإذنه تبارك وتعالى. القضية كثر النقاش فيها وكثر فيها الحديث، ولكن لابد أن يكون لأهل الدين فيها حديث يسمعه الناس جميعا، لابد أن يسمع الناس الحق، ولابد أن يعرف الناس الحق. وأنا أريد أن أسمي خطبتي هذه: من الخائن؟ من الخائن الحقيقي؟ من الخائن لوطنه؟ من الذي يريد تدمير بلده التي من المفترض أنها بلده؟ هل هم السلفيون؟ أم هي هذه الثلة الباغية الغوغاء الغادرة من العالمانيين والليبراليين ويتبعهم من يتبعهم من النصارى؟ نحن دائما نؤكد أيها الإخوة الكرام، نؤكد عقيدتنا ونؤكد للناس مفهوم ديننا العظيم، أن النصارى يعيشون معنا منذ مئات السنين، وبيننا وبينهم علاقات طيبة من البر والإحسان، نحسن معاملتهم ونبر بهم ونحسن إليهم ونتصدق على فقيرهم ونزور مريضهم ونواسي محتاجهم ونحترم أهل الأخلاق الحسنة منهم. هذا هو منهجنا وديننا الذي نهانا عن قتل أهل الذمة، بل نهانا عن مجرد إيذائهم، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤذي ذميا أو يقتله أو ينتقص منه شيئا من حقه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خصمه يوم القيامة. فيا لخيبة وخسارة من يكون خصمه، من يكون خصمه وحجيجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الواقع الذي نعيشه جميعا. لنا جيران من النصارى نعيش معهم معايشة سلمية، هم يضمرون لنا ما يضمرون ونحن لا نضمر، ولكننا نعلن أن الموحد لا يحب إلا موحدا، ولكننا مع ذلك لا نتعمد الأذى لغيرنا. وإن كنا نكرهه في العقيدة، وإن كنا نبغضه في الله عز وجل، لكننا منهيون عن التعرض له بأي لون من ألوان الأذى، وهم يعلمون هذا جيدا، والأمر ليس جديدا عليهم، بل إذا أصيب بعضهم بمصيبة أو نزل به حادث فإنه يستغيث بجيرانه، ومن جيرانه إلا المسلمون؟ هذا أمر لا يحتاج إلى مزيد مناقشة، لأننا قد مللنا من إعادته وتكراره حتى يظن من يظن من الناس أننا جبناء لا نملك إلا هذه الاسطوانة نعيدها ونديرها يوما بعد يوم. لكن إذا كانت هناك ثلة من النصارى، ودعني أقول بوضوح كبراء ورؤوس النصارى يرفضون أن يكونوا من أهل الذمة، ويرفضون أن يكون بيننا وبينهم أمان، ويرفضون أن يعيشوا مسالمين في بلد الإسلام، وهي بلد الإسلام وإن رغمت أنوفهم جميعا، فماذا نفعل نحن؟ هل نظل نطبطب عليهم ونربت على أكتافهم ونقبل رؤوسهم ونقول لهم لا لا أنتم أهل البلد والبلد بلدكم؟ طيب هم لا يريدون أن يعيشوا في بلدهم في أمان، هم يريدون خرابها، هم يريدون دمارها، فماذا نصنع؟ لا شك عندنا أن أهل الكتاب ليسوا سواء، وهذا قول ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل ليسوا سواء، وقال تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذه موازنة رائعة عجيبة، ربنا تبارك وتعالى يقرر هذه الحقيقة العظيمة أن أهل الكتاب وإن كانوا كفارا إلا أنهم ليسوا سواء، منهم الرجل الأمين الذي إذا استأمنته بقنطار يؤديه إليك في وقته دون أن يتأخر عنك أو يماطلك، ومنهم أيضا من إذا أمنته بدينار، دينار لا بد أن تقوم على رأسه ليلا ونهارا حتى يعطيك دينارك. هذه موازنة القرآن بين أهل الكتاب، ونحن نقرر قبل أن نقول شيئا أن من النصارى عقلاء يعرفون ما يراد ببلدهم ويريدون صلاح بلدهم، نقرر أن من النصارى أصحاب أخلاق حسنة نسأل الله أن يجملها بالإسلام، ولكن هناك أيضا من النصارى حيات تبث سمومها تريد تدمير بلدنا، بل وتريد في المقام الأول ألا يبقى لإسلامنا بقية، يغضبون منا أننا نكفرهم وهم يكفروننا، يعني نحن عندهم كفار، حتى لا يخرج بعض الناس ولا زال بعض الناس إلى اليوم يشكك في كفرهم ويقول لماذا تتورطون في التكفير؟ نتورط في التكفير؟ هل الذي يتبع كلام القرآن متورط؟ اسمع إلى القرآن إن كنت لم تسمع من قبل فاسمع إذن. ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ ألم يقل الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ أليس هذا كلام القرآن؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني ليسوا من الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيات في هذا كثيرة كثيرة، ولكن كأن ناسا من عندنا لم يقرأوا القرآن من قبل. ألم تقرأ القرآن عمرك مرة فما لك تعمى عنه في كل مرة؟ يغضبون لأننا نكفرهم؟ لسنا نحن الذين نكفر، وإنما هذا قرآننا وهو ربنا عز وجل الذي كفر هؤلاء في القرآن، لأنهم لم يوحدوا الله، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل، لأنهم عبدوا بدل الإله الواحد ثلاثة. فماذا نقول نحن؟ هل نرد القرآن من أجل الحفاظ على الوحلة الوطنية التي نحن موحولون فيها دائما؟ كلا، لا يكون هذا أبدا. وهم مع ذلك كما أقول يكفروننا، وإن أظهروا لنا الود وأظهروا لنا الحسن لكنهم يكفروننا. وعندهم في أدبياتهم أن الذي يقتل مسلما أو يقتله مسلم فهو شهيد. ولو أنك تأملت لوجدت في هذه المظاهرات الأخيرة بعض الناس كذا كاتبين على صدورهم أو على ثيابهم شهيد تحت الطلب، هذا من النصارى، شهيد تحت الطلب، يعني جاي وهو يرى أنه مجاهد ويرى أنه سيستشهد، إذا قتل سيموت شهيدا. وإنك لتعجب لهذه الجرائد الكاذبة الخبيثة التي تكتب عن من ماتوا من النصارى شهداء النصارى شهداء الأقباط، وتكتب عن المسلمين الأحرار الذين قتلوا من الجيش تسميهم ضحايا الجيش، ضحايا. فيا عجبا كل العجب، يا عجبا ويا كل العجب حين يوسم الكفار بأنهم شهداء، ويوصف المسلمون بأنهم مجرد ضحايا فقط. الصورة كلها عجيبة من أولها إلى آخرها. رأيتم ما رأيتم من جرأة هؤلاء المجرمين الذين يريدون ألا تبقى للإسلام وألا تقوم للإسلام قائمة. والقصة معلومة لديكم، رجل عنده مضيفة يريد أن يشيدها لأنها مبنية بالطوب اللبن فيريد أن يجددها، أذن له بتجديدها على ألا يتجاوز البناء 9 أمتار، هذا قانون الدولة. إذا كنا نتحدث عن مواطنة وما إلى ذلك فكل من يعيش في هذه الدولة خاضع لقانونها، رضي أم أبى هو مجبر على ذلك على الأقل، فلماذا لا يسوى بغيره من الناس؟ الرجل تجاوز بالبناء، بدلا من أن يكون 9 أمتار صار 13 مترا، أصبح مخالفا، أصبح هناك قانون بهدم الارتفاع المخالف، وهذا القانون موجود أصلا. وبالتالي صدر قرار الإزالة لهذا الارتفاع المخالف، والرجل الذي أراد أن يجعل بيته مضيفة جعلها كنيسة، أراد أن يجعلها كنيسة، وضع القباب فوق 13 مترا هذه. طيب، ربما كان عدد النصارى طبقا لقانون العبادة الموحل ربما كان يستدعي أن تبنى لهم كنيسة لكثرتهم. عدد النصارى في هذه القرية التابعة لمركز إدفو بأسوان 60 بيتا، وعدد المسلمين في هذه القرية 18,000، 18,000. إيه اللي يخليك تبني كنيسة؟ ما الذي يستدعي أن تبني كنيسة؟ إن المسلمين على كثرتهم لا تكفيهم مساجدهم. تقول إن المساجد بتاعتهم كتيرة وفي كل مكان وفي كل حتة ومش مكفية. أدي إحنا بنصلي الجمعة ممكن على آخر الخطبة، لأن كثيرا من الناس يأتي متأخرا يمتلئ المسجد عن آخره وتبقى بقية في خارج المسجد. طيب، بعيدا عن هذا كله، القصة مش قصة كنيسة أصلا، ولا قصة فتنة طائفية، ولا شيء من الكلام ده. والذي يقول هذا كذاب أشر، واعذروني إن كنت أستخدم بعض الألفاظ التي لا يوافق عليها بعض إخواننا من أصحاب الإتيكيت الذين يصرون دائما على أن نقول إخواننا النصارى، أحبابنا النصارى وكذا. أنا لا أستطيع أن أستخدم هذه الألفاظ، فاعذروني، تحملوني على وضعي. هذه الثلة المجرمة التي اختلقت وافتعلت قصة كنيسة، وليس هناك أمر كنيسة أصلا، دي مضيافة إلا قلبها كنيسة فجأة. وفجأة رأينا قسيسا مشلوحا مفضوحا يخرج ويعلنها على الملأ ولا يخاف أحدا، ويقول كده أن هذا المشير وهو على كرسيه يعلم إذا لم تبنى هذه الكنيسة ما الذي سيحدث. أجيبوني أنتم يا عقلاء، يا عقلاء المسلمين ويا عقلاء النصارى، يا من تسمعونني الآن، أجيبوني، ماذا يراد بهذا؟ رجل يهدد المشير الذي هو رأس الدولة الآن، وهو المتولي سلطتها الآن، ويقول له إذا لم تبن هذه الكنيسة فأنت تعلم ماذا سيحدث. ثم يقول هذا المحافظ كذاب، وإذا لم يعزل هذا المحافظ خلال 48 ساعة فسيموت ميتة شنيعة. طبعا هو كلام قبيح كله بالعامية، اللغة العربية تجمله قليلا. بيقول كده المحافظ ده هو كذاب، ولو ممشيش خلال 48 ساعة هيموت موتة شنيعة، ويجي لي هنا ونديله باللي في رجلي وحط صابع في عينيه. قولوا لي، أجيبوني أيها المسلمون، ما الذي جرأ هذا الوقح على أن يتكلم بهذه الطريقة في هذه الظروف العصيبة؟ هل اكتفوا بهذا؟ لا، بل دعت القنوات القبطية النصرانية، دعت إلى هذه المظاهرة وكانت تدعو إليها قبل 3 أيام. الكلام جديد علينا احنا، عشان احنا اللي يعني ما بناخدش بالنا كتير، وبنقول معلش دول عايشين معانا والدنيا كويسة وفيش أي شيء، وإيه يعني لما يكون عندهم قنوات؟ يا سيد، ما أنت عندك قنوات إسلامية دوشانة ليل ونهار، خليهم يبقى عندهم قنوات. طيب، لا ده احنا كمان ممكن نقفل القنوات الإسلامية بتاعتك كما كان يحدث وكما حدث، ونخلي القنوات القبطية تبث الكفر والعار ومحدش يقدر يكلم. حاضر، هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. فجأة وجدنا مجموعة من هؤلاء الأوغاد اجتمعت في مسبيرو، وعلى رأسهم كلاب المهجر وغيرهم وأمثالهم من هنا وهناك. وفجأة بينما الجيش يحرسهم، يعني هم قالوا أن المظاهرة سلمية والجيش واقف يحرسهم أصلا، وأنا سمعت بنفسي صوت الرجل العسكري الذي يقول والله إحنا واقفين نحرسهم من العصر ولسه واخدين منهم مية ويغدرون بنا هذا الغدر. الجيش واقف يحرس أصلا. ثم فوجئنا في وقت معين في الساعة السادسة، فوجئنا بانقلاب الأوضاع واتصالات تجري هنا وهناك. وأنا الكلام اللي بقوله ما أنا لا رحت ولا شفت، لكن شهادة لواءات من الجيش وقفوا وعاينوا الموقف بأنفسهم، ليست شهادة هؤلاء الصحفيين أو كثير من الصحفيين الكذابين، وإنما شهادة من وقف وعاين الموقف بنفسه. فجأة فوجئنا بناس معها أسلحة، معها خرطوش وغيره، فجأة بدأوا إطلاق النار على القوات المسلحة. سبحان الله، لأول مرة يحدث هذا. ده احنا حتى في المظاهرة الضخمة الخطيرة التي تسمى الثورة والتي وقف فيها شبابنا أياما طويلة، ما فيش حد رفع سلاح على حد، بل كانوا هم الذين يتعرضون للسلاح من الشرطة ولقناصات الشرطة وأمن الدولة، لم يرفعوا سلاحا. لكن لأول مرة يحدث أن يوجه السلاح ضد رجال القوات المسلحة. هؤلاء الجنود هم أخي وأخوك، هم ولدك، ليسوا من الخارج. الأمر هنا مختلف كثيرا. تسيل دماء هؤلاء. الجيش المصري يفر جنوده الذين ما كانوا يفرون، والذين وقفوا في حرب أكتوبر وقفات يفرون بعدها بثلاثة أيام في نفس الذكرى. كأن هؤلاء الأوغاد يريدون أن يهينوا الجيش أمام أعين الناس جميعا. وأنا سمعت بنفسي مشلوح منهم اسمه فلوباتير على قناة من القنوات عمال يقول أصل الجيش المصري ضعيف، أصلا الجيش المصري ضعيف مش قادر يمشي البلد. هكذا هكذا تجرؤوا. ثم فوجئنا بمشلوح خنزير آخر يقف ويقول هذه البلد بلدنا والمسلمين دول دخلاء علينا، فهم عايشين معانا وده احنا سايبينهم يعيشوا معانا. اسمعوا يا مسلمين يا اتيكيت، اسمعوا بقولوا لي رأيكم. عايشين معانا، لكن لو المسلمين دول هيقلوا أدابهم احنا بنقول لهم ارحلوا ارحلوا ارحلوا. انت فاكر مبارك تقول له ارحل ارحل؟ هو ايه، هو كل حاجة رحيل رحيل؟ طب رحلت مبارك هترحل بلد، بلد بأكملها تقول لا إله إلا الله، تريد أن ترحلها أيها الوغد؟ وبعدين عمال يقول احنا عايشين وصابرين. صابرين على ايه؟ كان امن الدولة بياخدوك؟ صابرين على هدم الكنائس، وصابرين على خطف البنات. خطف البنات؟ واحنا هنقف هنا وهنفضل واقفين هنا واحنا عددنا 36 مليون؟ يا كذاب يا كذاب، ده انتوا ما كملتوش 6 مليون، كفرت 30 ألف من المسلمين ولا 30 مليون عشان يقولك عددنا 36 مليون واحنا قادرين ان احنا نعمل. احنا انتوا مين بقى؟ هذا هو السؤال الذي نسأله من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم النصارى كلهم؟ لا، كذبتم، لستم النصارى كلهم، لأن في كثير جدا من النصارى يستنكر هذا الذي حدث. أنا مش بقول الكلام ده مجاملة، وأنت عارف ما بجاملش، لكن ماذا تريدون ومن أنتم؟ ثم السؤال الأهم من هذا، والكلام بقى كده بهذه الطريقة كتير، أنا مش عايزة يعني أكثر من هذا الكلام حتى لا يقال أنني أهيجكم وأشعل نار الفتنة من جديد. وكون معانا واحد صحفي من بتوع التحرير ولا من بتوع دول ولا دول، ويطلع يقول الفتنة تشتعل من جديد على يد سلفي. لا، اهدى، لكن لابد أن يعرف الناس الواقع. كفاية بقى، مش هنفضل طول عمرنا عمالين نقول طب معلش أهل الذمة أهل الذمة أهل الذمة، ونغنيها أهل الذمة. طب ما عندوش ذمة، هو رافض أن يكون تحت ذمتنا، بل يقول إن البلد بلده ونحن ضيوف دخلاء عليه، ولازم يمشي ولابد أن نرحل، فماذا نقول له؟ لكن السؤال ربما يتساءل الكثيرون، ما الذي جرأ هؤلاء بهذه الطريقة؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد؟ أقول لك، الذي جرأ هؤلاء هي أولا أفعال النظام السابق الغادر، الذين أتاح لهم حرية في كل شيء، وأباح لهم حرية في كل شيء، وحرم المسلمين منها في كل شيء، وأنتم كنتم ترون هذا بأعينكم. الأخوات المنتقبات كانوا يدخلوا الجامعة وهم جايين ساكنين المدينة الجامعية، يمنعنا من دخول الجامعة، وتفضل البنت قاعدة في الشارع طول الليل مستنية أخوها يجي ياخدها، متعرضة لأي ظرف ممكن يحصل لها. المنتقبة تمنع، والقسيس داخل معاه بنته، اتفضل يا فندم، وتفتح له الأبواب. مساجدنا تفتش دائما، لا يغرنك هذه المرحلة، المرحلة دي زي ما تكون إيه؟ فاصل ونواصل، أنا أسميها هكذا، ده فاصل قصير ثم نعود إليكم. ويا ترى كيف سيعودون؟ أسأل الله ألا يعيدهم. لكن كانت مساجدنا تفتش في أي وقت من الأوقات، كل كلمة محسوبة صغيرة أو كبيرة، كان يجي خائن الشرطة يبحث في كل ركن من أركان المسجد لحسن يلاقي حاجة هنا ولا هنا، ولا واحد مستخبي هنا، مستخبي في المسجد هيعمل إيه؟ ثم يأتي ليسأل القائمة على المسجد، من الذي خطب وماذا قال ومن الذي سلم عليه ومن الذي قابله وماذا قالوا؟ هل يحدث هذا مع كنيسة من الكنائس؟ الكنائس مليئة بالأسلحة، وأنا مستعد أن أقسم بالله على ذلك، مليئة بالأسلحة. فهل فتشت؟ وهل دخلت يوما؟ المساجد كانت تغلق دائما فور الصلاة، يعني كنت تعجب أن تكون إماما للناس تصلي بهم وتفاجأ وأنت تسلم أن عامل المسجد هناك معلق عند المروحة ينتظر إغلاقها حتى يخرج الناس سريعا. فهل يحدث هذا مع الكنائس؟ هذا هو الذي جرأهم، هذا هو الذي جرأهم أن يتولى الأمر من المفترض أنه ينتمي إلى الإسلام ويذبح الإسلام بيده، ويعطي هؤلاء كل ما يريدون من الحريات. ليت الأمر أقف على هذا الحد، بل راجع تاريخهم هم في خطف بنات المسلمين، وابدأ بالبنتين اللتين أسلمتا هنا في الفيوم، مريان وكريستين، ماذا أصابهما؟ كيف سلما من جديد؟ حتى أذكر أن أحد القيادات هنا في ذلك اليوم جعل يبكي ويقول ليتني كنت حمارا، كان أرحم لي من هذا. ونحن نقول نعم له، نعم ليتك كنت كذلك، ربما كان أرحم وأرفق بك من أن تتعرض لتسليم بنات المسلمين. والله عز وجل قال لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم تتابع الأمر بوفاء قسطنطين وكاميليا وعبير وفلانة وفلانة وكثيرات كثيرات. لما وقف المسلمون يتكلمون في هذه القضية خرج العلمانيين الحشرات اللي عمالة تطن في رؤوس المسلمين ليلا ونهارا، خرجوا يقولون ايه التخلف ده، ايه اللي انتوا فيه ده، ايه كاميليا، مين كاميليا دي؟ واحدة انا سمعتها بنفسي بتتكلم، مين كاميليا دي اللي انتوا ايه يعني، انت زعلانة عشان رددوا اسمها في المظاهرات ما رددوش اسمك؟ فشوف يعني كل هذا يجرئهم، ما بالهم لا يتجرؤون. جرأهم أفعال حبيب العدل قاتله الله الذي كان يتعمد، هو يتعمد إحداث الفتنة بين المسلمين والنصارى. ولو تقصيت الحقائق لوجدت أنه هو الذي دبر تفجير الكنيسة الذي كان قبل الثورة، هو الذي دبره هو وجنوده، هذا هو الذي جرأهم، الذي جرأهم أنه شاهد زور يسجن يتهم، أو رجل مزور يسجن من النصارى فيقوم النصارى بحجة الثورة حتى يخرجوه من السجن، وفي نفس الوقت المجلس العسكري يحبس أبو يحيى الرجل الذي كل جريمته أنه يدافع عن بنات المسلمين الذين عند النصارى. فما المراد؟ ما المقصود؟ أنا أقول يا سعادة المشير لا تغضب، لا تغضب، فأنتم الذين فعلتم هذا، وأنتم الذين أتحتم هذه الفرصة وأكبر منها. بل أقول وأنا شديد الأسف، لقد جرأهم بعضنا، بل وقد جرأهم بعض كبار القيادات التي تنتمي إلى التيار الإسلامي. لما حصلت معركة مشكلة الإسكندرية اللي قبل الثورة ديت، خرج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الآن للرئاسة، خرج ليقول هذه الكلمة وزنوها بميزان العقيدة وانظروا، خرج ليقول نحن والمسيحيون نعبد إلها واحدا. للدرجات دي يا دكتور؟ لهذا الحد؟ طب قلتوا إخواننا وسكتنا، وكنتوا بتبعتوا تهنوهم بأعيادهم وتعلقوا وسكتنا، وقلنا خلاص ما عليش يمكن كلام يمكن سياسة، لكن السياسة تقضي أن تقول كلمة الكفر نحن والمسيحيون نعبد إلها واحدا بهذه الطريقة؟ معلش، جرأهم إخواننا، نسأل الله أن يهديهم ويتوب عليهم ويهدينا ويتوب علينا، الذين يمدحون النصارى أكثر ما يمدحون إخوانهم المسلمين. والله لو ذكرت قدامه نصراني يقول لك ده أخلاقه كويسة جدا ومحترم جدا ومعايا في الطب من زمان، ولا معايا في التجارة من زمان، وشفتش منه إلا كل حاجة حلوة، وهو الأخ ده أو الراجل ده اللي بيتكلم ده منتمي لجماعة من الجماعات الإسلامية، قول له بقى كلمة سلفي، تثور ثائرته. يا أخي بلا أرف، دول ناس معقدين، دول ناس منكدين، دول ناس عندهم جمود. طيب لما كان عندهم جمود ما كانش عاجب، ولما بدأوا يتخلوا أو بعضهم يتخلى عن بعض هذا الجمود برضو مش عاجب. ماذا تريد؟ من أنت وما أنت؟ هذا هو الذي جرأ هذه الثلة الباغية حتى وصل الأمر إلى أن يستقووا بالخارج علينا. ثلة منهم من الذين يريدون أن يقيمون دولة للأقباط أرسلوا إلى سفير أثيوبيا في واشنطن يقولون له أرسل قوات إلى أسوان تحتل أسوان. قولوا لي أنتم هل هناك خيانة أعظم من هذه؟ أليست هذه خيانة عظمى يجب أن يعاقب عليها القانون العقاب الرادع، القانون الذي تحكمونه فوق رؤوسنا؟ أليس من الواجب أن يكون له وقفة في مثل هذه الأحداث الخطيرة؟ جنود المسلمين، وأنا أقول جنود المسلمين لأبين للعالم أن هذا الجيش جيش مسلم، حتى وإن حاول بعض قيادات الجيش أن ينسفوا معنى الإسلام في قلوب الشباب، لكنه جيش مسلم. هذا الجيش المسلم هو القائم على حماية البلد، هذا الجيش المسلم هو الذي يحمي النصارى في البلد. توجه إليه طلقات النار ويقتل من يقتل، وقتل من النصارى أيضا من قتل لا شك، لكن من الشهداء ومن الضحايا ومن الذي كان سبب هذه الجريمة كلها، ومن الذي لا يزال إلى اليوم يريد تدمير بلدنا؟ ثم تفاجأ بالبلطجة الإعلامية الخبيثة، تفاجأ بأناس تسموا باسم الإسلام والإسلام مما يفعلون بريء كل البراءة. أنا أقول مما يفعلون، كلامي واضح جدا. هذه الأسماء ممكن يكون اسمه محمد ومحمود وفلان وفلان من أسماء المسلمين، لكنه مصر كل الإصرار على محاربة الإسلام وعلى الثناء على النصارى، سبحان الله، وعلى الوقوف معهم. طبعا لما أقول مع النصارى أنا أقصد في كل هذا هذه الثلة الباغية الخبيثة منهم. الأستاذة، وكلمة الأستاذة دي كده يعني نوارة نجم، كتبت تقول إيه؟ كتبت تقول دول كانوا واقفين على كل مدرعة، على كل مدرعة من مدرعات الجيش واقف راجل بدقن وماسك مصحف في إيده. شفتيهم يا نوارة؟ ولا السكر عمل في دماغك مغارة؟ هل رأيت الجيش والناس واقفون وعلى كل مدرعة راجل بدقن وماسك مصحف؟ ده إيه الكذب العجيب الغريب ده؟ إبراهيم عيسى عدو الإسلام وعدو الصحابة وله تاريخ أسود، يقول لو كان السلفيون مكان النصارى ما تعامل معهم الجيش بهذه الطريقة. يا خبيث، حتى متى تظل خبيثا؟ حتى متى تظل خبيثا؟ حتى متى تظل بهذه الطريقة تحارب الإسلام إلى آخر رمق؟ سبحان الله، شوف بقى قلب الحقائق بصورة عجيبة جدا. وتابع بقى العاشرة مساء والتاسعة مساء والثانية عشرة ليلا عشان تشوف الأستاذة منى الشاذلي اللي كانت حزينة جدا ومتأثرة جدا لما حرقت الكنيسة، وبتنظر نظرات كده، نظرات يعني استغراب، ايه ده في مسلمين متخلفين كده؟ هل حصل الكلام ده لما حدثت هذه المقتلة والمذبحة فعلا يوم الأحد الماضي؟ يا أخي دول كان فيه ناس منهم عاوزين بأي شكل من الأشكال يدخلوا السلفيين في الموضوع بأي طريقة، يعني اللي اسمها لميس الحديدي، وأنا يعني لم أتعود أن أذكر هذه الأسماء في المسجد، يظل المسجد على نقائه، ولكن معلش علشان الناس، الجمهور اللي بيصلي معانا وبيحضر معانا الخطب لكنه برضو جمهور منى الشاذلي وجمهور لميس الحديدي، يبقى ياخد باله هو قاعد بيسمع. طلعت لميس الحديدي في نفس اليوم في نفس الليلة تقول أن السلفيين هم السبب في هذه المشكلة كلها. هو احنا كل واحد يعتصي يبقى سلفي اللي دخله في زوره؟ هو في ايه؟ ما هذا الذي يحدث؟ ما هذه الكراهية للإسلام؟ انتوا كارهين الإسلام الى هذا الحد طب ده انتم بتنتموا للإسلام، طب ما تعلنوها بقى صراحة وتقولوا ان احنا مش عايزين الإسلام ده. في ناس قالت مش عايزين الإسلام، لكن قولوا بقى ان انتم تبع دين تاني عشان نفهم احنا بنتعامل مع مين. لكن لما تقول كلام وانا عمال اعذرك بجهلك واعذرك بجهلك واقول معلش، جاهل ما بيفهمش. طب لحد امتى؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حرب عجيبة جدا، أول ما تريده ألا تقوم للإسلام قائمة. ما هو الإسلاميين أو خلينا نقول السلفيين طالعين ويريدون أن يطبقوا الشريعة، يريدون أن يحكموا شريعة الله، وده طبعا أمر قاسي وأمر صعب وأمر عنيف، لأنه في بعض الجماعات عندها محالفات مع النصارى وتقيم تحالفا الآن مع العلمانيين ومع الليبراليين. معلش خلينا نتكلم بصراحة يا أخوانا، مش هنفضل بقى طول عمرنا نجامل بعض وننافق بعض. لماذا التحالف مع العلمانيين والليبراليين؟ لماذا؟ ماذا تريد منه؟ ماذا تقصد منه ثم تكتب وتقول نحن مصرون على المحافظة على التحالف؟ تحالف مع مين؟ أنت لم تتحالف مع إخوانك الذين يوحدون ربك ويريدون أن يطبقوا شرع ربك. والناس زعلوا أو بعض الناس غضبوا لما تكلمت في الخطبة قبل الماضية وقلت يا مسلمون اتحدوا، ويا إخوان اتحدوا مع السلفيين، ويا سلفيون اتحدوا مع الإخوان، ويا جماعة إسلامية اتحدوا مع الإخوان والسلفيين. غضب بعض الناس وقال لك أنت بتهاجم الإخوان. يعني سبحان الله. ثم يبقى الحال على ما هو عليه، ويبقى هؤلاء يقولون أننا مضطهدون وأننا مظلومون وأنهم يحاربون بناء الكنائس. لسه قاري كلمة على النت مبارح، ربنا موجود مهما يهدوا كنائس وبيوت كده، يا يهدوا كنائس وبيوت. فانظر إلى هذا الطغيان الإعلامي الخبيث المنظم بكل الوسائل، كله يصب في محاربة الإسلام، وطبعا في محاربة البلد وفي تدمير البلد. ما هو لما تطلع وزيرة خارجية أمريكا تقول لابد من حماية الأقلية في الأقليات في مصر، ويطلع برضو واحد من اللي عندنا يدافع ويقول لها يا وزيرة الخارجية معلش انت مش فاهمة حاجة، لا لا دول مش أقلية هم الأكثرية. شوف حتى في أحلك الظروف طالع عمرو موسى عشان يجامل النصارى. لا أدري كما بدأت ماذا يريدون وماذا يراد بهذه البلد، وفي أي طريق يسيرون بها، في أي طريق تسير بها هذه الثلة، في أي طريق وإلى أي مصير يسير العلمانيون والليبراليون بالبلد، إلى أي مصير يسير البلطجية من الإعلاميين. والبلطجة مش بس في الشارع بل هي في الإعلام أخطر. وأنا أعجب لهؤلاء، ألا يذكرون أنهم سيوقفون يوما أمام رب العالمين وسيسألهم عن كل لفظة تلفظت بها ألسنتهم؟ لا ندري ماذا يراد بنا، لكن كل الذي ندريه أن الله حسبنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، نظرة سريعة على ما يسمى بقانون دور العبادة. دور العبادة كما تعلمون أكثريتها مساجد، لأن أغلبية البلد مسلمون، ومع ذلك فإن المساجد كما تعيشون أنتم هذا تضيق، وخصوصا في يوم الجمعة، لأن يعني حتى اللي ما بيصليش بيجي يوم الجمعة بيتقي الله شوية وبيقف يصلي، وبنقول له اتق الله دائما، لكن هو بيجي يمتلئ المسجد ثم تبقى بقية خارج المسجد. طيب النصارى كم عددهم وكم عدد كنائسهم؟ وهذه الكنائس هل تكفيهم أم لا تكفيهم؟ أنا أدي لك مثال أو مثالين فقط وانت تقول لي، هذا المسجد الذي نحن فيه الآن علشان نوسعه لقينا عنة كثيرا، ونروح لبتوع الأبنية التعليمية يقولوا لنا كذا، ونروح لدول يقولوا لنا كذا، وأمن الدولة يجي يقول من أين لك هذا؟ هو إيه هذا؟ هو إيه هذا ده؟ الشوية التبرعات اللي بنلمهم من المصلين بقت سموا هذا؟ إزاي توسع المسجد؟ وإزاي جال المسجد؟ وإزاي ما عرفش إيه في المسجد؟ في الوقت الذي لا تخضع فيه الكنيسة لأي محاسبة ولا مراقبة خالص. وكان يحيى الجمل برضو بيوعدهم بكده، فالحمد لله الذي لم يحييه معنا. لكن المساحات في المساجد والمساحات في الكنائس، خد الصورة دي كده، دير اسمه دير أبو فانة. دير أبو فانة ده 600 فدان، ضعف الحرم أضعافا. دير مارمينة 600 فدان. دير، عارف دير يعني ايه؟ المقصود بايه دير ده؟ يعني المفترض انه عبارة عن صومعة، عبارة عن مكان كده لراهب او اثنين او ثلاثة من او عشرة يا سيدي من الرهبان قاعدين في هذا الدير. 600 فدان يعني بلد. طيب دير اسمه دير ابو مقار، ابو مقار هذا 2700 فدان. 2700 فدان. هذه الأفدنة مستصلحة زراعيا، فيها أصناف المزروعات، وفيها تجارة، وفيها يعني هم لما بيقولوا عايزين نعمل دولة صدقوا، عندهم المساحة اللي يعملوا عليها الدولة. آدي احسب بقى كده 600 و600 و2700، دول ثلاثة بس كده من اللي أنا فاكرهم وفاكر أسمائهم، دول ثلاثة فقط. المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي والجامع الأزهر ومسجد عمرو بن العاص والمسجد والجامع الأموي في سوريا، ها؟ وأقول لك إيه، أعدلك الحسينيات بتاعت الشيعة نحاول نكمل بها العدد عشان نوصل لنفس المساحة، ثم يقال أنهم مضطهدون في البلد وأنهم أقلية وأنهم يعانون وأنهم كذا وكذا. طيب وما الحل؟ الحل أولا وآخرا في العودة إلى دين الله عز وجل، في عودتنا معشر المسلمين إلى كتاب ربنا وإلى شريعة ربنا وإلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما تجرأ متجرئ من اليهود وفعل فعلة خبيثة مع امرأة من المسلمين، أدبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التأديب العظيم كما تقرؤون في التاريخ والسيرة. نحن لا نطالب أبدا كما يطالب القساوسة، وأسمي القساوسة بالتحديد، نحن لا نطالب أبدا بإخراج النصارى من البلد، لا نطالب بهذا ولن نطالب بهذا، لن نطالب بهذا. ونحن في الوقت ذاته لا نشارك أبدا في أي معركة خبيثة من هذا النوع. للبلد جيش قادر على حمايتها وقادر على رد من يريد الاعتداء عليها. هذا الذي أقوله هو كلام علمائنا، هو كلام علمائنا كانوا في نفس اليوم يتصل المشايخ بالهواتف على التليفونات على القنوات على نفس القنوات العلمانية اللي بتشتم السلفية، يتصلوا ويقولوا احنا نناشد المسلمين ألا يخرج منهم أحد، نناشد إخواننا من المسلمين كل المسلمين ألا يخرج منهم أحد. هذه المعركة مع الجيش، والجيش يتولى حماية البلد ولا شأن لنا بذلك. بعد ما يقفل الشيخ، واحد قاعد جنب المذيع ولا هو انت ليه بتستضيف واحد زي ده وتخليه يتكلم؟ هو مين ده عشان يتكلم؟ بطلوا بقى الكبر الذي سيقتلكم هذا، بطلوه يا أيها الحاقدون على الإسلام، خلاص قد فضحتم والله وقد ظهرت سوآتكم وما عاد أخفى أمركم. الحل هو العودة إلى الشريعة وتطبيق الشريعة لضمان حقوق كل الناس حاكما ومحكوما. والله يا أيها المجلس العسكري، لو فكرت أن تطبق شريعة الله عز وجل فستكون أنت المحمي الأول كقيادة للجيش وكقيادة للبلد إذا بقيت قائدا لها يعني، وسيكون المحكومون محميين حماية تامة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. إذا حكمت الشريعة استراح الناس جميعا. ثم نقول للنصارى يا نصارى مصر هدوءا من أجل مصر، يا نصارى مصر هدوءا من أجل مصر، يا عقلاء النصارى خذوا بأيدي الشباب حتى لا يجرهم هذا التيار الخبيث لإفساد البلد. إياكم أن تغتروا بهذه المجموعة الوقحة التي تستقوي بالخارج وتطلب القوة من أمريكا ومن أثيوبيا ومن هنا وهناك. والله سيقع البلاء أول ما يقع على رؤوسكم أنتم، على رؤوسكم أنتم. فحافظوا على هذه البلد واحفظوا هدوء هذه البلد وصونوها، كفاكم تضيعا لها. لن تنفعكم أمريكا إذا دخلت مصر، لا والله لن تنفعكم. وتذكروا أن أمريكا دخلت العراق وفيها نصارى كثيرون جدا، كانت أعدادهم بالملايين، فابحثوا الآن وانظروا عن أعدادهم إلى أي حد وصلت الآن لتعلموا الحقيقة. يا نصارى مصر، لما كان النصارى في البوسنة والهرسك وكان برضو نسبتهم 6% أكثر من نسبتكم أنتم، وفجأة انقلبوا على المسلمين، وفجأة إذا بالجار يطلق النار على جاره فيقتل الرجل ويغتصب ويقتل أمه ويغتصب ابنتهما أمام أعينهم كلهم، وكان العالم كله يقف معهم ضد المسلمين، لأن البوسنة والهرسك كانت مختارة كده ممنوعة عن أي ميناء، الميناء ممكن يوصل لك سلاح من أي طريق، لكن حجب عن المسلمين كل شيء ولم يكن معهم أي سلاح، وكان سلاحهم هو سلاح أعدائهم، وكانت النصرة للمسلمين في آخر الأمر. فأنا أقول لكم خذوا عبرة، خذوا عبرة، لا تغتروا أبدا بأن أمريكا تدافع عنكم أو أن أوروبا والغرب يحامي لكم، والله ستخسرون كل شيء الأخضر واليابس. ونحن المسلمين القصة عندنا فوز على أي حال، إما نصر وإما شهادة في سبيل الله رب العالمين. فحافظوا يا أيها النصارى على هذه البلد حتى تمر هذه الضائقة. هذه رسالتي إليكم من قلب مشفق عليكم، والله نشفق عليكم أنتم، لأننا نعلم أن فيكم أبرياء، نعلم أن فيكم نساء، نعلم أن لكم أطفالا، والدائرة إذا دارت ستحرق الكل. فحافظوا على أنفسكم وكفاكم إشعالا للنار ثم تدعون أننا نحن الذين نشعلها، كنائسكم تكفيكم، فاكتفوا بهذا القدر، اكتفوا بهذا. ثم أقول يا أيها المجلس العسكري أخاطبك من جديد وأرسل إليك رسالة جديدة وأقول لك كن حازما، كن حازما وأنهي هذه المهزلة سريعا. وأقول لك أيضا وقبل هذا كن عادلا، كن عادلا. نحن نطالب، معلش خلينا نطالب بكده، نحن نطالب أن نسوى بالنصارى في البلد، نريد التسوية بهم فقط، سوونا بهم في الحقوق والواجبات ومساحات المساجد والأفدنة اللي بتاخده وده وده، سوونا بهم، سوونا بهم في تطبيق القانون. لكن القانون يطبق على المسلم اللي اتكلم أي كلمتين، وهذا الذي يشتم ويسب ليلا ونهارا على القنوات تفتح له الدنيا؟ لا، مش هينفع. فيا أيها المجلس العسكري كن عادلا وكن حازما وعجل بالانتخابات، عجل بالانتخابات حتى تستريح، حتى ترفع البلاء عن نفسك. يا أيها المجلس، لماذا تميل دائما إلى ثلة العلمانيين والليبراليين الذين يريدون خراب البلد ثم ينسب الخراب إليك أنت؟ يا أيها الجيش، أنتم جيشنا، أنتم جنودنا، لا يريد أن ينسب خراب البلد إليكم أنتم ويقال جيش مصر خرب مصر. عجلوا بالانتخابات، عجلوا بالانتخابات الحرة النزيهة التي ليس فيها تزوير ولا كذب ولا أموال تدفع هنا وهناك ليحصلوا على المقاعد، عجلوا بهذا سريعا سريعا، فإن البلد تمضي في منعطف خطير جدا. ولا تشمتوا بنا الأعداء أكثر من هذا، يا جيشنا لا تشمتوا بنا الأعداء أكثر من هذا، كفاكم تباطؤا بل كفاكم تواطؤا، وفعلوا شيئا يخدم هذه البلد إن كنتم حماتها حقا وحريصين على حمايتها دائما، فاحموها الآن، عجل بنقل السلطة وانسحب حتى لا ينسب إليك شيء. ثم أقول لإخواني المسلمين اصبروا وصابروا. أبعد كل هذه الخطبة الملتهبة نارا تقول اصبروا؟ هذا الالتهاب ليس من عندي، أنا لا أفتعله، أنا كل الذي أفعله أنني أذكر لك الواقع لتكون بصيرا به، علشان إخواننا اللي برضو بسميهم إيتيكيت يبطلوا بقى لهجة الحنان الزائد ويعرفوا الحقيقة ويعرفوا الواقع كما هو. يا معشر المسلمين اصبروا وصابروا، ولا يستفزنكم شيء من هذا كله، وابقوا على تمسككم بدينكم، وابقوا على تمسككم بعقيدتكم، لا تتنازلوا أيها المسلمون أبدا عن شيء من عقيدتكم، لا تتنازلوا عن تطبيق الشريعة بحجة أن أمريكا تهدد بالدخول لحماية الأقلية في مصر. لا والله، إذا أردتم تطبيق الشريعة وطبقت فسيحميكم ربكم. واذكروا المسلمين في بدر بل وفي كل معركة انتصر فيها المسلمون، كم كان المسلمون وكم كان الكافرون. فلا تخافوا إلا الله، أتكون أمريكا أقوى من الله؟ أيها المسلمون، أيها الموحدون، أتكون أمريكا أقوى من الله؟ أيكون أوروبا والغرب الكافر أكبر من الله أم الله أكبر؟ فما الذي يخيفكم بهذه الطريقة؟ أنا لا أقول هذا حماسا بل أقول هذا دينا تدينا، كان المسلمون الأقل عددا دائما وكان الكفار هم الأكثر عددا دائما، وكانت النصرة لمن وحد الله. يا أخوانا الله قوي، الله قوي متين. قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم ريحا هواء دمر قوتهم. وأمريكا ليست أقوى وأعتى من قوم عاد، فانظروا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. يا إخواننا المسلمين، أثبتوا على دينكم وأصروا على المطالبة بتطبيق الشريعة كما يصر العلمانيون والليبراليون والإعلاميون على القنوات التي تعرفون أسماءها وأسماءهم، يصرون على محاربة الشريعة إلى الآن، فأصروا أنتم على تطبيق الشريعة واصبروا. قد يستفزكم بعض النصارى وقد يحاولون إشعال نار فتنة جديدة، فلا تستجيبوا، لا تستجيبوا حتى تهدأ البلد وتستقر البلد ونعرف رؤوسنا من أقدامنا. ويا أيتها الجماعة الإسلامية أخاطبكم من جديد، وأرجو أن يكون الناقل أمينا، أخاطبكم من جديد وأقول اتحدوا، اتحدوا واجتمعوا أيها التيار الإسلامي، اتحد واجتمع، ها قد اجتمعت ضدك القوى كلها وأنتم لا تزالون متفرقين وتصرون على تفرقكم. يا إخواننا فضوا تحالفكم مع العلمانيين والليبراليين، اتقوا الله، اتقوا الله، تحالفوا مع من يريد الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، لا تريدوها سياسة على حساب الدين، اتقوا الله. والله يكاد قلبي ينفجر، لا أدري ماذا أقول لكم. حين تأتيكم الفرصة، حين تأتيكم الفرصة وأنتم المنتسبون إلى الإسلام ولكم دور في الدفاع عن الإسلام كثير جدا وقديم جدا، وأنتم الذين طالما اعتقلتم وطالما سجنتم من أجل قضية الإسلام، أقولها والله لله أيضا، حين تأتيكم الفرصة لتطالبوا على الأقل بتطبيق الإسلام الذي تحبونه وتنتمون إليه، تتحالفون أنتم مع العلمانيين والليبراليين وتتركون المسلمين؟ ردنا الله وإياكم إليه ردا جميلا، وهدانا الله وإياكم إلى الحق، وبصر الله قيادتكم بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعذروني طالت الخطبة اليوم كثيرا، ولكن هذه نفثة مصدور كان لابد منها. اصبروا أيها المسلمون، واجتمع أيها التيار الإسلامي، واهدأوا أيها النصارى، وعجل بإصلاح البلد أيها الجيش. ويا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أطفئ نيران الفتنة في هذه البلد، اللهم أطفئ نيران الفتنة في هذه البلد، اللهم أطفئ نيران الفتنة في هذه البلد. اللهم يا رب من أشعل نيران هذه الفتنة فأحرقه بها وحده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا يحترق بهذه الفتنة إلا من أشعل نارها، اللهم نسألك ألا يحترق بهذه الفتنة إلا من أشعل نارها. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم عجل للمسلمين بالفرج، اللهم عجل للمسلمين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل بقاع الدنيا بالفرج يا رب العالمين. يا حي يا قيوم فرج كروب المسلمين، يا حي يا قيوم فرج كروب المسلمين. اللهم إنا نتوسل إليك أن تحكم فينا شرعك، اللهم إنا نتوسل إليك أن تحكم فينا شرعك، اللهم إنا نتوسل إليك أن تحكم فينا شرعك. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأعتذر مرة أخرى عن إطالة الخطبة، وأعتذر أيضا عن غياب بعض الجمع التي يعني قد استاء منها كثير من إخواني، وسأحاول تنسيق هذا الأمر تنسيقا يرضيكم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. وأذكركم بهذا المسجد المبارك وما يحتاج إليه من البذل، فابذلوا يسر الله لكم الخير حيث كان، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.